على البرنامج العام. هيكون معانا بعد لحظات قليلة جدا لواء أركان حرب محمد عبد الله الشهاوي، وحنتعرف على كثير من الأمور. طبعا ضيفنا الكريم من أهم الوظائف التي عمل بها مدير معهد الحرب الكيميائية، وأيضا هو رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية وقائد قطاع التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كمان في وظائف مدنية كان بيتولاها، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة الهيئة العامة للأبناء التعليمية، وأيضا وكيل وزارة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، خبير استراتيجي وعسكري ودورة مواجهة وسائل الإعلام بإدارة الشؤون المعنوية، وكثير من الأمور حنتقش معها مع مستشار كلية القادة والأركان لواء أركان حرب محمد عبد الله الشهاوي، واللقاء حالا. رئيس التحرير أحمد دياب، ولقاء خاص في يوم الخميس عن ما يدور في مصر، وخصوصا ما تم، يعني خلينا نعتبرها معجزة، معجزة اقتحام جبل الحلال. وأمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. مهندسة الصوت أماني هلال، والمخرج علي عبد العال. استوديو البرنامج العام، استوديو 2، وبيشرفنا لواء أركان حرب محمد عبد الله الشهاوي مستشار بكلية القادة والأركان. خلينا نبتدي سيادة اللواء بما تم، بمعجزة شفناها، بمساحات يعني ما كانش الواحد متوقع انها تكون بهذا الكم، جبل الحلال، وما تم عليه انجاز جديد بيضاف لانجازات الجيش المصري. بنرحب بيك اولا. اهلا بيك يا استاذه ايمان، اهلا بيك يا استاذه ياسمين، اهلا بالساده المستمعين هذا البرنامج العظيم، وهو البرنامج العام، البرنامج المصري اللي هو صوت مصر. يسعدنا ان اكون معكم في هذه الفتره، فترة الظهر، ولا بنسميها فترة ايه؟ الضحى الثاني، فترة الظهر. طبعا جبل الحلال ديت معجزة كبيرة جدا، وقامت قواتنا المسلحة لأول مرة بعملية نوعية لاقتحام هذا الجبل، من خلال اقتحامه من الداخل للخارج وليس العكس، ودي تعتبر أول مرة في اقتحام هذه المناطق الوعرة، المناطق الصحراوية، هذا الجبل اللي هو طوله 60 كيلومتر وعرضه 20 كيلومتر. شوفوا المساحة قد إيه، وارتفاعه بقى يا أستاذة إيمان ارتفاعه 1300 متر، يعني محتاج يعني معدات للتسلق، المغارات 28 مغارة، وهناك أنفاق كثيرة جدا وجدت بداخل هذه الأنفاق الكثير من الأسلحة والمعدات والذخائر والمواد المتفجرة. سيادة اللواء خلينا أرجع بجملة قلتها، اقتحام من الداخل للخارج. نعم. وضحها لنا. هو حضرتك لو عندما يتم اقتحام أي شيء من المواجهة بيتم اقتحام، لكن هذا الجبل لأن مساحته 1200 كيلومتر مربع، يعني 60 في 20 ب 1200 كيلومتر مربع. وبعدين العناصر والجماعات التكفيرية والإرهابية واخدة بالها من القادمين من الأمام لمجابهة في الأماكن الصالحة لمجابهة أو اقتحام هذا الجبل. علشان كده قواتنا قامت بإسقاط قوات من الصعقة والمظلات فوق قمة الجبل في المنتصف، وبدأوا يكونوا في حالة سكون لمدة أيام، ما يتحركوش في هذه الأماكن، قاعدين في الحرارة الشديدة والبرودة اللي هي برضو منخفضة جدا، لدرجة إن هم بعد كده بدأوا يتسللوا من الداخل إلى الأماكن التي يتواجد بها هؤلاء الإرهابيين. فترة السكون دي كانت فترة إعداد مثلا أو انتشار أو إيه؟ هو السكون حتى لا يجذبوا انتباه هذه الجماعات الإرهابية وبالتالي تتعامل معهم، أو يتم تسربها من خلال هذه الكهوف والمغارات. فبدأ إن احنا نقوم بهذه العملية بعد حصار كامل لمدة 6 أيام. القوات بتحاصر من الأمام ومن كل الجوانب، ثم قوات صعقة ومظلات فوق الجبل قدرت إن هي من الداخل تذهب إلى المغارات التي بها هؤلاء الإرهابيين في مراكز القيادة اللي كانوا متخندئين فيها، وبدأ يتعامل معهم بالسلاح الأبيض. وبعد أن تم السيطرة على القيادات لهذه الجماعات الإرهابية، تم استخدام الدعم الجوي من خلال طائرات الأباتشي، بالإضافة إلى المدفعية بتساعد على عدم قيام هؤلاء الإرهابيين بالهروب. وتم قتل 18 إرهابي في ذلك اليوم، اليوم الاقتحام، وكان في منتصف شهر فبراير الماضي. يعني الآن سين جبل الحلال القوات المسلحة بسيطر عليه سيطرة كاملة، ولا يوجد به أي إرهابي، أو حتى كان بالإضافة للإرهابيين كان هناك ما يسمى بالخارجين على القانون، يعني مثلا تجار المخدرات، الهجرة غير الشرعية، اللي بيتاجروا في السلاح، الناس اللي هم عتاة المجرمين كانوا يتخذوا من هذا الجبل مكان وملاذ آمن، لأنه بعيد، منطقة بعيدة أولا في منتصف سيناء، بالإضافة إلى أنه يوجد في المنطقة جيم اللي هي المنطقة اللي فيها مفيش أسلحة تقيلة موجودة. نمرة 3 أن هذا الجبل لا يمكن اقتحامه بالدبابات لأنه منطقة وعرة، وعرة يعني منطقة صعبة، مش ممكن عربية تمشي فيها، لازم يكون أفراد مترجلين. ده كان الصعوبة بتاعت هذا الجبل. ولكن عايز أقول أن عند اقتحام جبل الحلال ساعدنا على حاجة مهمة جدا هذا الاقتحام. أول حاجة كشف لنا لغز من هم هؤلاء الإرهابيين، وإيه الجماعات والكيانات والدول اللي هي وراهم، ما هي جنسياتهم، إيه الأسلحة والذخائر اللي بتدعمهم بها الدول. ليه؟ لأن هناك دول إقليمية ودولية بتدعم هؤلاء الإرهابيين. وعلشان كده أنا بقول أن مصر بتحارب المنتخب الدولي للإرهاب. الإرهاب من كل دولة، مهم فعلا. زي ما هو منتخب الدولي كده الكرة القدم، لا، نحن بنحارب المنتخب الدولي للإرهاب، لأن هناك دول إقليمية ونقدر نسميهم بالاسم وإحنا كلنا عارفينهم طبعا. على رأس، علشان كده أنا بقول إن الجيش المصري استطاع أن يقتحم جبل الحلال ويقضي على أولاد الحرام اللي هي دول زي قطر وزي تركيا طبعا، وإسرائيل وبريطانيا. هذه الدول بتحاول دائما زعزعة الاستقرار في مصر، وتقوم بمهاجمة الجيش المصري من خلال هؤلاء الإرهابيين وهذه الجماعات الإرهابية. والحاجة التانية والميزة التانية النسبية اللي تم استفادتها مصر من عملية اقتحام جبل الحلال هو إن احنا أحبطنا مخطط كان بيخططوا له هؤلاء الإرهابيين إن هم يقوموا بعمليات إرهابية في هذا الصيف. يعني في شهر يونيو وفي شهر يوليو كانوا بيخزنوا بقى الأسلحة والمعدات حتى عربات الدفع الرباعي. أيوة. المواد المتفجرة. وعاوز أقول للسادة المستمعين إن المواد المتفجرة ديت أنواع، يعني في مادة تسمى TNT دي موجودة شديدة الانفجار. نعم. بنسميها تراي نايترو تولوين، وهناك مادة أخرى تسمى C4 أقوى منها 10 مرات. بس السيفور بقى مين اللي بينتج السيفور ده بقى يا أستاذة إيمان؟ دولتين فقط، إسرائيل وأمريكا. وإزاي إن هذه المواد تصل لمصر؟ دليل أن هناك مؤامرة فعلا تحاك ضد مصر والجيش المصري طبعا. لأن هناك مؤامرة بنسميها تفتيت الدول وتدمير الجيوش، وليست وليدة اليوم ده، احنا من أيام 1916 في اتفاقية سايكس بيكو. ازاي ان هم عاوزين يفتتوا الدول العربية ديت ويعملوا ان هم لا يتم وحدة بينهم، لان عندما تكون هناك وحدة للدول العربية وعندما تكون الدول العربية قوية ده الدول الأوروبية مش هيبقى لها مكان. لان عندنا مقولة كان قالها المشير أبو غزالة بيقول لنا ايه حضرتك؟ الله يرحمه الضعف دعوة للعدوان. عندما تكون ضعيفة بيكون هناك دعوة للعدوان، والقوة هي مصدر للأمن والأمان طبعا. وعلشان كده قواتنا المسلحة بتعزز قدراتها العسكرية من خلال منظومة. بنعرف الأول إيه التحديات والتهديدات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة العامة القوات المسلحة وعلى رأسها الفريق أول صدق صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي. إزاي إن هم الأول بيعرفوا إيه التحديات والتهديدات ونمتلك السلاح اللي هو يجابه هذه التحديات. علشان كده شفنا الأسبوع قبل الماضي إزاي إن احنا استلمنا غواصة ألمانية تسمى 209 على 1400 ورقمها 41. هذه الغواصة بتعمل ايه بقى؟ تقدر ان هي تغوص تحت الماء لمسافة 500 متر، وبالتالي بتقدر مفيش اي اجهزة او معدات ان هي تقدر تكتشفها ترصدها. بالاضافة او ترصدها بالاضافة انها تقدر ان هي لها مدى 11000 ميل بحري، يعني حوالي 18000 كيلو، تقدر تصل الى اي مكان. عشان كده بنسميها سلاح هجومي. وعلشان كده كان البحرية كلها بتعتبر سلاح دفاعي. تبقى السفينة فيها ممكن تضرب مثلا صواريخ على سفن تانية، لكن دي سلاح هجومي لا يتم رصدها بسهولة تظهرها. بالإضافة إلى حاملتي الطائرات مسترال طبعا. أنور السادات وجمال عبد الناصر، ودول جبناهم ليه؟ ما جبناش واحدة بس. ناس بيتسألوا سادة المستمعين ليه واحدة ليه اتنين؟ لأن احنا عندنا مصالح في البحر المتوسط، وهي مصالح قومية، مصالح اقتصادية تتمثل في حقل الغاز ظهر اللي شركة أين البترول هي اللي اكتشفته، واللي حيكون في 2018 أكبر احتياطي للغاز في منطقة الشرق الأوسط، يعني أكبر من قطر وأكتر من السعودية وأكتر من كل الدول البترولية دي. بالإضافة إلى السنة دي هيبدأ الإنتاج في 2017 إن شاء الله، والآن بيتم تصنيع خط أنابيب علشان نصدر هذا الغاز لأوروبا. يبقى لازم إحنا مصالحنا في البحر المتوسط تكون مؤمنة أكيد. من خلال حاملة الطائرات جمال عبد الناصر. أنور السادات إحنا عندنا باب المندب اللي هو المدخل طبعاً. الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس، وده أمن قومي. لابد أن يكون هناك حاملة طائرات أخرى بتقوم بإن هي تقدر تأمن لنا وتحمي الأمن القومي المصري. معلش احنا هنرجع تاني لجبل الحلال، واكيد كان في استعدادات، فترة استعداد طويلة جدا قبل عملية الاقتحام. طبعا يا فندم هناك اول حاجة التخطيط. استمر قد ايه يا فندم؟ هقول لحضرتك احنا عندنا التخطيط، لان هناك مقولة بتقول اذا لم تخطط لصنع مستقبلك فستتدعى الاخرون يفعلون لك ذلك. فلازم الاول التخطيط والتدريب. احنا حرب اكتوبر 73 انتصرنا فيها بالتخطيط والتدريب في خلال مرحلة الاستنزاف اللي هي 6 سنوات. لو ما فيش تخطيط وتدريب ما كانش هذا النصر الكبير في حرب 73 اللي هو قام به الشباب في ذلك الوقت. يعني طبعا. المجندين والضباط كانوا شباب طبعا. ودي رسالة بقولها لشبابنا اليوم ان شباب 73 كانوا ذخيرة وقود حرب أكتوبر التي كسرت وهدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت الذراع الطولة لإسرائيل. كان بن جوريوم بيقول إن حدود إسرائيل عند آخر جندي. إحنا قدرنا نحجم إسرائيل ونقوم بحائط الصواريخ بكسر نظرية أو كسر الذراع الطولة لإسرائيل. الشباب هم اللي قاموا بهذه الحرب اللي هم آباء وأجداد الشباب الحالي. شباب مصر 60%، شباب مصر نصف الحاضر وكل المستقبل، وعلشان كده الشباب عليهم دور في المشروعات القومية اللي هي موجودة الآن، لأن مصر ستقوى بالعمل وبالإنتاج، لأن الاقتصاد القوي بينتج عنه قرار سياسي قوي. عشان كده يا فندم احنا بنلاحظ الاجتماعات الدورية والشهرية اللي بتتم ما بين القيادة السياسية وما بين الشباب. ده كلام مظبوط، وكان آخرها اللي هو مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية بالتزامن مع الذكرى 35 لتحرير سيناء، عملوا في الإسماعيلية في سيناء. أيوة. في مقابل النقطة نمرة 6 اللي هي تعتبر كانت نقطة قوية في ذلك في ذلك التوقيت. اسمح لنا نكمل حوارنا الثري بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. تفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يختتم زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين ويعود بسلامة الله إلى أرض الوطن. رئيس الوزراء شريف إسماعيل يستعرض الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء. مجلس الجامعة العربية يجتمع على مستوى المندوبين الدائمين للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. الجيش السوري يقصف مواقع المعارضة المسلحة بالعاصمة دمشق ومواجهات بين الطرفين شرق المدينة. الرئيس التركي يعرب عن اعتقاده بأن خطة موسكو لإقامة مناطق آمنة في سوريا تسهم في إنهاء 50% من الصراع السوري. الجيش اليمني يعلن سيطرته على 75% من محافظة الجوف شمال شرق اليمن. سلاح الجو الليبي يغير على مواقع إرهابيين بمدينة بني غازي شرق ليبيا. الشرطة العراقية تحرر قرية ومعمل غاز في الموصل شمال العراق من يد تنظيم داعش الإرهابي. المعارضة في موزمبيق تمدد العمل بالهدنة المعلنة من جانب واحد مع الحكومة لأجل غير مسمى. وأخيرا مقتل 4 جنود أوكرانيين ومدني في مواجهات مع الانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا. قدمنا لكم موجز الأنباء ولقاء التالي مع دقات الثانية ونصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل أي كان. الحضارة دي أم الدنيا، مصر دي مهبط الأديان. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل أي كان. الحضارة دي أم الدنيا، مصر دي مهبط الأديان. دي حضارة معروف إنها 7000 سنة وتعدي بشجاعة حضنها. حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المقطعة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. عودة مرة أخرى مستمعينا إلى هذه الفترة التي نناقش فيها انتصار القوات المسلحة الأخير في اقتحام جبل الحلال مع ضيفنا سيادة اللواء أركان حرب محمد عبدالله الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان والمدير الإقليمي لمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. أهلا بك يا فندم مرة تانية. أهلا بك يا فندم والسادة المستمعين. سيادة اللواء، من الجملة الجميلة بصوت الراحل رئيس أنور السادات من اجتياح خط برليف وهذا الخط المنيع لاقتحام جبل الحلال، هذا الخط المنيع وإنجاز يضاف لإنجازات الجيش المصري اللي حضرتك كنا بنتكلم قبل موجز الأنباء عن إن التخطيط كان عامل مهم جدا في نجاح هذا الاقتحام. فعلا حضرتك، هو التخطيط والتدريب والروح المعنوية دول ثلاث عوامل كثيرة، ثلاث عوامل أساسية لتحقيق النصر. احنا في حرب 73، هذه الحرب التي تم قيامنا باقتحام قناة السويس في 6 ساعات وهزمنا إسرائيل في 6 أيام وقضينا على كثير من الصعاب والمشاكل التي كانت تواجه المخطط التخطيط الاستراتيجي المصري. كان كل مشكلة، كان هناك مشاكل كثيرة جدا، وبما أنني رئيس أركان الحرب الكيميائية كان في حرب 73 بيهمنا أن إسرائيل كانت تريد أن تحول سطح قناة السويس المية إلى لهب، إلى جهنم، لدرجة أن الحرارة لما عملوا تجربة في 28 فبراير سنة 71 وعناصر الاستطلاع شافت أن هم بيدفعوا على سطح القناة من فتحات خاصة مواد ملتهبة ووقود ويشعلوا، درجة الحرارة بتصل إلى 700 درجة مئوية مع أن الماء بيغلى عند 100 درجة مئوية ما نقدرش نحط إيدينا فيه، فما بالك ب 700، بالإضافة أن اللهب يصل إلى 15 متر. وده كان جزء من حرب نفسية كانوا بيحاولوا يقوموا بيها. فعلا دي كانت للإحباط ولخفض الروح المعنوية لقوتنا، وبالتالي ما نفكرش في عملية اقتحام قناة السويس. كان المخطط الاستراتيجي خطط أن احنا طيب هما بيخزنوا المواد الحريقة دي والوقود السائل في خزانات، طب ما نضرب الخزانات دي قبل العبور. طلع ان هما حطينها تحت دشم أسمنتية ومواد محصنة لا تستطيع قنابل الطائرات او دنابل المدفعية تصل لها. كان الحل الثاني ان احنا اثناء مع التمهيد النيراني، احنا عندنا كان تمهيد نيراني قبل الحرب طبعا. في ضرب الطيران من 220 طيارة طالعين من 24 قاعدة ومطار في وقت واحد، في وقت واحد الساعة 2:05 كانوا على قناة السويس. ازاي بقى اللي الطيارة اللي جاية من المنيا واللي جاية من أسوان واللي جاية من فايد كلهم يكونوا في وقت واحد سينكرونايز أو متزامن الساعة 2:05 علشان يروحوا أهدافهم؟ ضرب المطر تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط، وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. دنيا دي كمان مصر صحبة وبيت حضرتنا في ضباطها وبنودها الذين نفذوا بالنار والدم. ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة وثقتنا في علمها. ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. طبعا قواتنا المسلحة هي درع وسيف، درع تصد عن الوطن أي مخاطر أو تحديات، وسيف تقطع يد من يحاول المساس بأمن هذا الوطن والتأثير على قدراته وعلى عقيدته. لو رجعنا تاني للتخطيط، طبعا كان لسه الرئيس والزعيم أنور السادات بيتكلم عن التخطيط. فعلا الحرب دي كان التخطيط ظاهر بدرجة كبيرة جدا، والتخطيط ده بيشوف ايه هي المشاكل ويقدر يحط لها سيناريوهات للتغلب عليها. احنا كنا اتكلمنا عن يعني مشكلة واحدة وهي المانع الحرق، وعلشان ندخل على جبل الحلال عاوز اقول بس في عجالة ان قواتنا المسلحة فكرت ان هي ترسل الصعقة وان هي تسبح قناة السويس اثناء التمهيد النيراني. تمهيد النيراني ده مدفعية بتضرب فالعدو بينزل في المخابئ بتاعته، في الفترة دي مبقاش شايفين. احنا بعتنا الصعقة ان هي تقدر تعوم وتسبح قناة السويس تحت المية حتى علشان لو في واحد ما يقدرش يشوف. طيب وقدروا ان هم طبعا في تمهيد النيراني احنا ضربنا 121 الف طلقة في 53 دقيقة بمعدل 10500 طلقة في الدقيقة ومعدل 175 طلقة في الثانية الواحدة. في خلال هذه الفترة قدروا الصعقة دي تسبح قناة السويس تسد الفتحات بمادة سريعة التصلب، ولما جه العدو الإسرائيلي يشغل الموانع الحارقة لم تعمل. وده كان أنا بقول أن المخطط المصري بيشوف المشكلة ويقدر يحط عليها الحلول. نرجع لجبل الحلال. جبل الحلال ده أنا بمثله لحضراتكم كأنه جبال طورا بورا في أفغانستان. أمريكا بقالها 10 سنين بتقصف هذا الجبل طورا بورا بآلاف الأطنان من القنابل وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات، والنتيجة مخزية. ما قدروش يقضوا على الإرهابيين في جبال طورا بورا، ولكن قواتنا المسلحة اللي هي الموجودين حاليا اللي هم أبناء من قاموا بهذه الحرب العظيمة، حرب 73، هذه الحرب اللي هو اقتحام جبل الحلال ده سيدرس في كل المعاهد والكليات العسكرية، لأنه كيف تستطيع أن تقوم بعملية هجومية في المناطق الجبلية، خاصة أنت بتقوم بالهجوم على جيش غير نظامي، وخصوصا زي الأستاذة ياسمين ما بتقول كده، بتقول إن احنا ما بنحاربش جيش نظامي زي 73، احنا بنحارب إرهابي بيسموها ثلاث حاجات. بيسموها يا إما حرب الأشباح، لأن اللي بتحاربه ده شبح ما بتشوفهوش. يا إما الحرب اللا متماثلة أو غير المتماثلة، لأن أنت ما فيش جيش قدامك له تنظيم وله أساليب وله تكتيكات، ما بقدرش أدرسه يعني. نمرة ثلاثة بيسموها الحرب الهجينة. حرب الهجينة أو بالإنجليزي يعني باللغة الإنجليزية hybridized war fight. hybridized يعني لما تقومي تهجين تعملي حاجتين مع بعض، بيهجنوا بقى وبيخلطوا الأسلحة التقليدية مع الأسلحة المتقدمة جدا زي الصواريخ كورنت، مع العربات المتفجرة اللي انت ما تعرفيش جايلك منين، مع عملية الأحزمة الناسفة. هذا الإرهابي اللي هو بيفجر نفسه ويلحق الأذى بنفسه على أساس انه يلحق الأذى بالآخرين، ديت هي الفكر المتطرف طبعا. كل الكلام ده بينصب في حاجة واحدة اللي هو الجماعات الإرهابية. فجينا في جبل الحلال فعلا اللي هو اقتحام هذا الجبل، وهو منطقة جبلية، ودي مش أول مرة الجيش المصري يقوم باقتحام المناطق الجبلية. دي حصلت بقى إمتى يا أستاذة إيمان؟ حصلت في سنة 1285 قبل الميلاد. يا سلام، يعني من 3500 سنة. نعم كان الجيش المصري بقيادة رمسيس الثاني في معركة قادش، وكان سنة 1285 قبل الميلاد. إزاي إن هو قدر ينتقل إلى أرض المعركة خارج مصر؟ لأن احنا دائما الأمن القومي العربي، الأمن القومي المصري بندافع عليه من الخارج، وقادش دي مدينة في سوريا ما بين حمص ونهر العاصي، فقام بها وكانت منطقة جبلية مثل جبال اللي هو جبل الحلال. وإزاي قدر ينتصر على ملك قادش وعلى جيشه ويدمره ويرجع ويأمن لمصر وبيأمن مصر حدودها؟ أنا بقول إن ده يعني قوة من الجيش المصري، هذا الجيش الذي يعتبر هو الجيش العاشر على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور. احنا عندنا قوات البحرية بتاعتنا قوة بحرية رقم 6 على مستوى العالم، القوات الجوية وأكثر 5 مرات من القوة البحرية الإسرائيلية، القوات الجوية هي القوات الجوية رقم 8 على مستوى العالم. الكلام ده بإيه؟ بالقدرات العقلية طبعا. والقدرات وتعزيز القدرات العسكرية. وعندنا المقاتل المصري الذي له عقيدة هي النصر أو الشهادة، ملوش حاجة غير اتنين، وعلشان كده بنشوف بتحقيق البطولات التي يقوم بها هذا الجندي طبعاً. المصري، بالإضافة إلى أن قواتنا المسلحة لها شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، تحمل السلاح ضد هؤلاء الإرهابيين طبعاً. اللي هنا قدرنا الحمد لله نقضي على 95% أو 96% والباقي لأن هؤلاء الإرهابيين بيتواجدوا داخل المدنيين كدرع بشري واتخذوهم كدروع بشرية طبعاً. وإحنا عندنا قوات مسلحة عقيدة عدم الحاق الأذى بالأبرياء طبعاً. الأبرياء المدنيين أو ممتلكاتهم. ست اللواء زي ما حضرتك قلت هي حروب غير تقليدية، في أكيد استراتيجيات معينة بتقوم بيها القوات المسلحة لمواجهة هذه الحروب الغير تقليدية اللي هي زي ما بنسمع عنها دلوقتي مسميات جديدة، الجيل الرابع والطابور الخامس وما إلى ذلك. تمام يا فندم، فعلا حتة حروب الجيل الرابع دي هي حروب بتعتمد على القدرات العقلية والقدرات النفسية والعمليات الاستخباراتية. لابد أن تكون هناك دول وعناصر الاستخبارات بتاعتها من يقوم بتجنيد بعض الشباب اللي هم بينادوا في حقيقة في يعني في الظاهر بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبشعارات، وفي حقيقة الأمر هي بتبقى يعني تبع هذه الجماعات الإرهابية ممنهجة من هذه الجماعات الإرهابية. احنا عندنا العناصر الاستخبارات دائما ما يرودوا وطن عربي ضعيف ومفكك طبعا. لأن الضعف فعلا بيكون دعوة إلى للعدوان، علشان كده مصر بتقوم بتعزيز قدرتها العسكرية من خلال استراتيجية معينة لمكافحة الجماعات الإرهابية وخاصة في سيناء. وعايز أقول للسادة المشاهدين أن مساحة سيناء ديت واحد السادة المستمعين مستمعين. أنا قلت مشاهدين هم بيشاهدوك بقولهم يا سادة وأنا بشاهدهم فعلا يعني كل من يستمع لنا، وبقول أن احنا فعلا في هذا الموضوع وفي هذا الإطار أن قواتنا المسلحة بتتبع استراتيجية للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية بتتبلور في الآتي. أول حاجة أن هي بنقدر نقضي على البؤر الإرهابية في مكانها، ما بنستنهاش أن هي تيجي وتهاجم قواتنا، لا ده احنا اللي بنروح لها من خلال الضربات الاستباقية. طيب ست اللواء، أنا سمعت حضرتك بتقول مصطلح عاوزين نفهمه، حضرتك قلت إن ضرب البؤر الإرهابية بيكون بطريقة البين بوينت. نعم، اشرح لنا بقى المصطلح ده. هو طبعا البين بوينت ديت حضرتك يعني مكان دقيق. يعني مثلا لو في إرهابي موجود في وسط 10، إزاي إن إحنا نستهدف هذا الإرهابي فقط ولا نصيب العشرة التانين الأبرياء؟ وعلشان كده بتقوم قوتنا عند عملية المداهمات وتمشيط للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية، بتكون هناك إحداثيات دقيقة عند استهداف هؤلاء الإرهابيين في وقر لهم أو في مكان أو في نفق معين. لعلم حضرتك القوات المسلحة استطاعت أن تقوم بتدمير 9500 وخمسين تسع 3950، يعني قربنا من 4000 نفق حتى الآن. حتى أول أمس كان هناك نفق بيبقى طوله وصل إلى أكثر من 2 كيلومتر. إزاي بقى في شريحة صغيرة اللي هي 14 كيلو اللي هي الحدود بيننا وبين غزة يتم تدمير 3950 نفق؟ كلنا عارفين الأنفاق دي كان بيجينا منها إيه؟ بيجينا منها إرهابيين، كانت تجارة رابحة، منها سلاح، تجارة رابحة. وعلشان كده التجارة الرابحة في كل فتحة في عندنا في رفح، رفح المصرية، وفي على الشاطئ الآخر في غزة بيبقى في فتحة، بيعمل في كل فتحة 5. فشفت بقى لما يكون 4000 في 5 يعني 20000، 20000 دولة دولة، يعني كان كل واحد بيقبض له، والعلم حضرتك ان كان كل واحد مثلا بيقبض مش اقل من 50000 في عملية التهريب اللي بيهربها. فدولة بيعتبروا من العناصر اللي احنا دلوقتي بترعاهم قواتنا المسلحة، وان هي بتقدر تعوضهم عن، مش عاوز اقول من الجرائم اللي كانوا بيعملوها، لكن كانوا بتقدر ان هي تستملهم دلوقتي الى جانب قواتنا من خلال ايه بقى؟ من خلال المشروعات التنموية، لان التنمية هي امن. لعلم حضرتك ان العمليات العسكرية اللي بتقوم بها دي بتقضي على الارهابيين لكن ما بتقضيش على الارهاب. الارهاب مطلوب له حاجتين، اول حاجة محاربة هذا الفكر، الفكر المتطرف، نمر من خلال بقى مؤسسات الدولة كلها بالإضافة إلى التنمية. وعلشان كده مصر يعني بتقوم الآن بالتنمية في خصوصا في سيناء، جنوب سيناء كلنا عارفين إن هو الحمد لله بالنسبة للمنشآت السياحية وفرص العيش أحسن. في شمال سيناء تم رصد 10 مليار جنيه لعملية التنمية من خلال، وانا برضو يعني ريليتد للموضوع ده شوية، انشاء 15 شركة تعمل في المواد المعدنية والمحجرية. احنا عندنا زي جبل الحلال وجبل المغارة وجبل العنقبية، دي كلها الجبال دي ثروة مليئة بالثروات المعدنية فعلا. وفيها حضرتك كمان يا أستاذة ياسمين فيها حاجة مهمة جدا، الرخام والجرانيت. طبعا ازاي ان احنا بقى نكون شركات لأهالي سيناء وأهالي السويس طبعاً، والإسماعيلية وبورسعيد شاطئ القناة، إن هم يقوموا بالاستثمار في هذه الشركات في مجال الثروة المعدنية، وخاصة أن مصر بتمتلك ثلث الثروة المعدنية في العالم. إحنا عندنا حاجتين، ثلث آثار العالم في الأقصر وثلث الثروة المعدنية للدنيا دي كلها موجودة عندنا في مصر، بدل ما يتم تصديرها لازم نصنعها من خلال القيمة المضافة أو الأديد فاليو. ما نبيعش الحاجة كده المواد الخام، لابد أن تكون هناك مصانع موجودة، وده الخط اللي بيقوم به القيادة السياسية الآن في التنمية. وإحنا شايفين إن القوات المسلحة بتشرف على 2000 مشروع، تشرف ما عندهاش شركات لكن تقوم بالإشراف على 2000 مشروع بيتكلفوا 1400 مليار جنيه. دليل إن مصر دي لها قوة شاملة، لها قوة اقتصادية، قوة اقتصادية وقوة اجتماعية وقوة سياسية وقوة عسكرية. احنا عندما تم تحرير سيناء حررنا بالقوة العسكرية 25% بس، لكن بالقوة الدبلوماسية والسياسية وبالتحكيم الدولي تم استرداد 75% بإجمالي سيناء. دليل أن المقاتل المصري والجيش المصري لا يفرط في أي شبر من أرضه. وللسادة المشاهدين إن هم يطمئنوا، المستمعين عفوا، إن هم يعني يطمئنوا بأن الجيش المصري هو الذي يبذل روحه رخيصة في سبيل تراب هذا الوطن. وعاوز أقول مقولة قالها مقاتل من المقاتلين الذين اقتحموا جبل الحلال، بيقول إن احنا روحنا بنبذلها رخيصة في سبيل مصر حتى تحيا مصر. أدل كانوا الأبطال اللي هم قدروا يقوموا بهذه المعجزة التي ستدرس في كل المعاهد والكليات العسكرية في كل طبقا لأدبيات العلم العسكري. سيادة اللواء، قبل ما نترك حضرتك، هل هؤلاء الإرهابيين فقدوا السيطرة على أنفسهم بعد ما تم من اقتحام جبل الحلال وبقوا يضربوا ضربات عشوائية مثل ما حدث في الحادث الإرهابي الأخير؟ طبعا يا فندم، هو طبعا عندما تم تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، اللي هي في كل من رفح والعريش والشيخ زويد بدأوا يتسللوا إلى جبل الحلال باعتباره الملاذ الآمن وأنه بعيد عن سيطرة القوات المسلحة. وبعد ما تم القضاء على هؤلاء الإرهابيين والسيطرة عليهم، ومش عاوز أقول تحرير جبل الحلال لكن استعادة جبل الحلال من هؤلاء الإرهابيين، ومن الأضافة أيضا إلى عتات المجرمين اللي كانوا موجودين، ده بيقول أن الجماعات الإرهابية بدأت تفقد وعيها وتفقد قوتها، وأنها تقوم ببعض عمليات علشان تقول أنه ما زال لها قلب ينبض وتعطي رسالة للخارج الذين يقومون بتسليحهم وبتمويلهم وبتدريبهم وبإعدادهم وبإمدادهم بالسلاح، وما يقدروا لا بيصنعوا سلاح ولا يقدروا يجيبوا سلاح، لكن هو في جماعات دولية وأطراف إقليمية هي من تقوم بمدهم. لكن أنا شايف الإرهاب كله في سوريا وفي العراق، وزي ان الجيش السوري بدأ يستعيد سيطرته زي في حلب، وفي الجيش العراقي في الموصل بدأت هذه الجماعات الإرهابية تقل وتضمحل، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا، واحنا شايفين الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى الإمارات والتنسيق مع كل من حفتر وكل من فايز السراج علشان يكون هناك جيش وطني يعني، ولا تكون هناك مشاكل على طبعا أنا شايف يمكن ده الأستاذ أيمن حسن الأستاذ أيمن حسن بيسأل على اللي هو الاتفاق ما بين الإخوة الليبيين اللي هو المشير خليفة حفتر وفايز السراق وعقيلة راتب في الإمارات، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود معهم أمس، علشان احنا عندنا الليبيا ديت واستقرارها فندم تعتبر استقرار للأمن القومي المصري، لأنها الجارة بتاعتنا. احنا ليبيا فيها 1700 جماعة إرهابية وميليشيا مسلحة 1700. لما يكون احنا مصر بتتدخل الآن لحل وتوافق كل الأطراف اللي موجودة في ليبيا، ده لصالح الأمن القومي المصري. أكيد يا فندم. الجيش المصري ده أسطورة، إذا كان هم قالوا فيما قبل أن خط برليف خط لا يقهر، جيشنا بعون الله وبقدرة رب العالمين وبإيمان كل من ينضم إلى هذه القيادة، قيادة الجيش المصري، بعون الله لن يقهر إن شاء الله. طبعا أنا عاوز أقول أنه لابد أن يكون هناك أمل، لأن الأمل هو الأمان وهو الاستقرار، وأنه الدور الآن والكرة الآن في ملعب الشباب، هذا الشباب المصري والذي يتواجد في مكان وهي مصر، عبقرية المكان والزمان، هذا المكان الذي صاغته الجغرافيا وسجله التاريخ وسطرته أيادي المصريين والشهداء، الشهداء الذين يقول فيهم التاريخ لولا الشهداء ما كانت مصر الحضارة، وما كانت استردت كل الأراضي، وما كانت بعدت الأعداء عن مقدرات هذا البلد. إنما مضى هو آخر الحروب ونهاية الآلام، وأن ما هو قادم هو البداية الجديدة للحياة الجديدة، حياة الحب والخير والحرية والسلام. ويا أيتها الأم الساكنة، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال، وإرادة الشعوب هي من إرادة الله. السيدات والسادة، قبل أن أصل إلى هذا المكان توجهت بكل نبضة من قلبي وبكل خلدة في ضميري إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أؤدي صلاة العيد في المسجد الأقصى، وأنا أزور كنيسة القيامة، توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمني القوم وأن يؤكد يقين إيماني بأن تحقيق بأن تحقق هذه الزيارة أهدافها التي أرجوها من أجل حاضر سعيد ومستقبل أكثر سعادة. لك السلام يا مصر وعليك السلام. اللي هو أركان حرب محمد الشهاوي، ما تكلمناش عن حاجة نهائي من النقاط اللي كنا مجهزينها للحوار معاك. الكلام في جبل الحلال وما تم في جبل الحلال كان أقل من القليل اللي ممكن هو يتقال. دي معجزة زي ما حضرتك قلت، هتدرس فيما بعد لأجيال قادمة إن شاء الله، وتنضم إلى معجزات الجيش المصري. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. هو ده البطل اللي ضحى اللي شاهد اسمك يا بلدي، اللي حاز الأرض يسلم، اللي صان العرض يسلم، اللي فيهم مصر دايما تفتكر وتقول ولادي. سلام الآلامي، سلام يا جيش بلادي، سلام الآلامي، سلام يا جيش بلادي. افتحوا لنا كتاب تاريخنا تسلم الأيادي. لما شفنا جنودنا في تلفزيون وهم على جبل الحلال في درجة حرارة غير بصراحة غير إنسانية بصراحة، يعني ربنا يوفقهم وينصرهم ويقويهم. وهو ده جيش مصر. ومن فضلك بقى قول معانا كعسكري تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ألقابك كثيرة جدا، نختصر ونقول إن حضرتك اللواء أركان حرب محمد عبدالله الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، وأيضا المدير الإقليمي لمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، مع حفظ جميع الألقاب السابقة. ونورتنا يا فندم، وربنا يوفق الجيش المصري. شكرا. وحيا وأبدا ما قبلش السماء. الله ينور يا إيمان. ننور عم على الأونلاين. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. واحنا تايها الدنيا بينا غني صوت مليان حنين، قلبي تتقطع ايدينا لو تمس المصر. شكرا مهندسة الصوت أماني هلال. راجل شكرا للزميلة إيمان عبد الحليم. شكرا لك ياسمين شاهين. وجزيل الشكر لمخرج الفترة علي عبد العال. والله تسلم يا ابني بلدي، ياللي طول عمرك امين، ياللي بكرة باك يا ولدي عن ايدين الشقيانين. ربنا يحميك يا ابني انت واخواتك امين.